نعم. السلام عليك يا شيخ. طيب كيف يا شيخ يعني قسم العلماء العلم الى قسمين، علم واجب وعلم العلم به كفايه؟ اي نعم، هذا صحيح. العلم الذي تحتاج اليه فرض عين، يعني علمك باحكام الصلاه، ان ستصلي لا بد ان تعبد الله على بصيره، والعلم قد يكون من الكتب وقد يكون بمشاهده الناس. اكثر الناس الان يصلون بمشاهده الناس لما قرأوا الكتب. واما الكفائي فهو الذي لا تحتاجه انت لكن تحتاجه الامه، كالعلم باحكام البيع والايجار والرهن والوقف وما اشبه ذلك. اذا كنت انت لست بائعا ولا مستاجرا ولا موقفا وما اشبه هذا. نعم. العلم بالتوحيد شيء. نعم. بلى، العلم بالتوحيد واجب، لكن هؤلاء الذين يشركون ما ظنوا ان هذا ينافي التوحيد، وقد قيل لهم هذا هو التوحيد وهذا هو الذي ينفعكم. سم عندك كلام ابن القيم في الزاد؟ انت ذكرت البارح انه تكلم فيه، لكن ما عدى ابن القيم. ها؟ ابن القيم في الزاد ذكرنا ثمانيه. كيف ذكرنا ثمانيه اوهام لشريك؟ نعم، لكن ما سرده. ايه، لكن ابن حجر حصر في اخر كلامه. زين، طيب عطني. جينا بالقسطلاني لكن ما دام حصرها. نعم، بس تقول ما حصره، ما ادري اذا كان وقف على موطن. ها؟ ان كان وقف على موطن ما وقفت عليه، ما حصره. حصرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين 10 أشياء بل تزيد على ذلك. الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماوات، وقد أفصح بأنه لم يضبط منازلهم، وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول كتاب الصلاة. الثاني: كون وش اللي أخطأ فيه؟ مكان من؟ إبراهيم وموسى، فإنه زعم أن موسى في السابعة وإبراهيم في السادسة والأمر بالعكس. إدريس؟ نعم، أيوة في الرابعة، لكن فيها شك. الثاني: كون المعراج قبل البعثة، وقد سبق الجواب عن ذلك، وأجاب بعضهم عن قولي قبل أن يوحى بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة، واحتمل أن يكون المعنى قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء والمعراج مثلا، أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به، ويؤيده قول في حديث الزهري: فرج سقف بيتي. إذن هذه تصرف، ما دام فيه احتمال قبل أن يوحى إليه بشأن المعراج وليس المراد قبل أن يوحى إليه بالرسالة، فإذا وجد احتمال بطل الاعتراض. نعم. الثالث: كونه مناما، وقد سبق الجواب عنه أيضا بما فيه غنية. نقرأ الجواب. نعم، بعضهم قال أن الرسول رؤي المعراج أولا مناما ثم عرج به حقيقة، كذا قال. قوله: وهو نائم. قال بعضهم فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. نعم، قبل هذا. نعم،

وأن العبد ليس له إرادة ولا اختيار ولا قدرة. نعم. طيب والثاني؟ لا لا مسير مخير هذه من عبارات الخلف. نعم قال ملك. نعم ماذا قالوا؟ قال إن أفعال العبد بإرادة منه مستقلة وليست داخلة تحت مشيئة الله ولا قدرة الله كذا. طيب والثالث ماذا قال؟ أن الفعل فعل العبد ولكنه بتقدير الله فيكون مخلوقا لله. كيف ذلك؟ وجهه عبد الله. لا وجه كون فعل العبد مخلوقا لله. لأن خالق السبب التام خالق للمسبب. وهذا مثل أهل السنة والجماعة هو الحق. ذكرنا في الدرس الماضي أن القدرية نظروا إلى المعقول وأعرضوا عن المنقول، والجبرية نظروا إلى المنقول وأعرضوا عن المعقول. كيف ذلك عباس؟ الجهمية نظروا إلى الآيات والأحاديث التي وردت بالتقدير وإثبات القدر فقالوا بها، وقالوا إن الإنسان مجبور على فعله ولا يستطيع. عامة أنها عامة. نعم. طيب المعتزلة الذين أنكروا القدر فنظروا إلى واقع الإنسان أنه يختار أن يفعل ويختار أن يترك، فقالوا ورد في بعض الآيات نسبة الفعل إلى العبد فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله ونفوا القدر. وأيضا ترتب الجزاء على فعل العبد لأنه لو كان مجبورا عليه لم يحمد على فعله ولم يجازى عليه. طيب أين؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.